ما حصيلة الإرادة اللي عم يرده هو أو هذا التساؤل أنه يا ترى نظرة المتقدمين للتدليس كنظرة الحفاظ المتأخرين؟ ما هو الهدف من هذا التساؤل؟ هل هو عدم إعلان أي حديث بالتدليس ولا العكس وهو إعلان أي حديث بالتدليس ولو كان في الصحيحين؟ ما هو الهدف؟ هدف شيخنا الأول، لكن مش بهالوسع يعني. فإذا فإذا بدي يرجع جواب يعني دقيق جدا برضه. صحيح نعم صحيح. سبحان الله قضايا العلم المصطلح يعني والنقد دقيقة جدا. سبحان الله العظيم. الله أكبر. الله هذا الأخ يعني في خير يعني سيظهر لي سبحان الله، كأنه يعني أشعر أنه يستظهر الصحيحين شيخنا، يعني ذهنيته طيبة ما شاء الله وحادة. أي والله. أي نعم. وفضل عن في أخ شيخنا في الرياض، هو تلميذ لعبد الله الدويش، هذا طبعا في أخ في الرياض تلميذ خصيص به أكثر، وهذا التلميذ هذا الأخ اللي في الرياض تلميذ وهو اسمه عبد الله السعد، حدثوني برضو عنه أشياء عجيبة جدا لما رحت الرياض. أقول يعني كيف يعني حافظته برضو شيخه للأسانيد والتحليل والنقد، لكن عنده القضية اللي أشرت لها قبل قليل وهي للأسف يعني غامضة جدا، قضية إنه الفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. أنا شفت له الأخ عبد الله مبارك قلت له حقيقة هذه المسألة إذا بدنا نقولها ونفتح بابها هذا بصير شوارع المنهج، بصير منهج شوارع، كل واحد بصير يقول إيه هذا على المتقدمين وهذا على المتأخرين. أبو زرعة سمع علم العلل إهانة، وذلك ما قال هو إلهام أبو حاتم وغيره. إحنا أولئك ما نطيفهم على أنفسنا حتى على ولا على ابن حجر ولا على من قبله ومن بعده. هذا أولا. ثانيا هؤلاء لما كانوا يلقوا يطرحوا أشياءهم أو يعلوا بالروايات والأسانيد كانوا يعلوا بخصوص إسناد واحد أمامهم وطريق وحده، فلذلك لما يقولوا هذا حديث باطل الله أصله، هل يتصور أنه مقصد يعني أنه ما يصل عن النبي ولكن أصل له بهذا الطريق بهذا الموطن؟ لذلك قال طيب، قال طيب قبل ما نجيب طبعا هذا الكلام، قال أنا بشوف أنه أحيانا الشيخ ناصر في صحيح الترمذي مثلا الإمام الترمذي يقول والصحيح مرسل، الشيخ ناصر يقول صحيح مرسل، هذا النظر إلى الإسناد نفسه إلى هذه الطريق، لكن الشيخ ينظر إلى الشواهد، ينظر إلى المتابعات أحيانا، لأنه قد تكون متابعة مش من نفس الطريق، متابعة من طريق آخر، متابعة تامة أو كذا، فالرجل يعني اقتنع كأنه سبحان الله خافين عن هذا. إيه نعم. فبرضو من الأمثلة يعني على هذا همام شيخنا هنا، همام عنده قضية المنهج المتقدم والمتأخرين هذه كثيرا يركز عليها، وإيش بيزيد يعني الطين بلة كما يقال بأنه يقول لابد من دراسة الراوي، دراسة اقتصادية وسياسية واجتماعية ومعرفة صراخ بتلاميذة وصراخ مش عارف إيش وكذا. أنا بعطل بالعمل مثل وضع شروط الاجتهاد، الله أكبر، فجعلوها خيالا إلى درجة أنه بعض الأئمة يمكن ما تتحقق فيه. الله أكبر. سبحان الله. يعني صحيح. سبحان الله لطيف خلق الله عز وجل. سبحان الله أنه هاي المي موجودة هنيك وموجودة قطشت أحيانا. نعم. وكثيرا ما نرى العصافير تلتف حول الماء تشرب، تيجي بعض العصافير ما يهنأ لها أن تشرب إلا من الماسورة الناعمة اللي عم تنقص، لا إله إلا الله، كأنها تميز بفطرتها أنه هذا الماء أنظف أصفى، شايف الماسورة زي وهي نازلة يعني بيجي بوقف هيك وقفة وبحط منقاره في الفوهة تبع الماسورة، لا إله إلا الله، وبلقط الماء هذا. لذلك بأني أحيانا أشوف الماسورة في التالي أولا بريد رجعها مشان تصب على الجر اللي تحت، وثانيا حتى يتمكن العصفور من الوقوف في القضية هذا ثم يضع منقاره، لا إله إلا الله، ويشرب. جدوا على الحديث مسلم تبع ابن عمار الشهيد في بيت أخونا السوري هناك، من العجيب شيخنا أن في هذا الجزء أربعة أحاديث ليست من النسخ التي بين أيدينا مصحف مسلم أو ثلاثة ليست في أيدينا ليست من في النسخ التي بين أيدينا مصحف مسلم أي نعم ووجدت فيه ووجدت فيه لذلك شيخنا في السلسلة الصحيحة الجزء الثاني أظن عند حديث ولم يسكني إلى عواده أنت شيخنا كاتب بحث طويل جدا في العلل وهو دقيق جدا قضية يشبه حديث فلان ويشبه حديث فلان نقلا ومناقشة لابن رجب في شرح العلل أورد هذا الحديث وعجبه لمسلم فأنت شيخنا وهمته هو يعزول طبعا هو يعزول لمسلم طبعا لابن عمار يقول وقال ابن عمار أنا مصرح طبعا أي نعم وبرضه الحافظ ابن حجر شيخنا في اللوكة عند هذا السلف نفسه اللوكة الضراط طبعا عند هذا السلف نفسه أثر بكلام ابن عمار الشهير وكلام البيهقي أنه قال وعداه بعض الحفاظ إلى مسلم والإمام السيوطي في الليالي المصنوعة شيخنا برضه يقول ولعله في إحدى نسخ صحيح مسلم التي ليس بين أيدينا طبعا هذا الذي يظهر شيخنا مش لعله يقينا أكيد لأنه رجل يقول ووجدت فيه أي نص يعني يخبر عن شيء ما رآه عن دراسة خاصة يعني مش نقل عن غيره أي نعم هذا هو أنا دائما بقول لإخواننا شيخنا كلمة يعني عجيبة بقول لهم يعني نحن دائما نظن بوقت الشيخ إنه يضيع في المسائل أو في الأسئلة والأجوبة اللي غيره بتستطيع يجاوبها ويطرحها ويناقشها الشيخ يعني عالم متفنن لكن فنه الأوحد هو علم الحديث فأقول أنا أشعر بأن الشيخ لما واحد يسأله عن علم الحديث وبخاصة قضايا المصطلح والنقد أنه هو يشعر بذهم يعني كأنه يعني هيك سبحان الله لا شك أن هذا مغنم مكسب سبحان الله أي والله يعني الحمد لله لأقامنا في أيوة الله المقام. الحمد لله والله الحمد لله هذا من فضل الله ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس أيوة والله الحمد لله وبيقول بقى ما جاء في التهذيب سبحان الله ترجمة طويلة أليس العلم وقال فلان وقال فلان وقال فلان أقل ما يخرج من هذا النقل لمن لا يعرف الألباني أسلوبه أنه شو هذا الشيخ الألباني بيجيب أحاديث في أسانيد الرواة متكلم فيهم بهالكلام هذا كأنه عم يجي شيء جديد كان خافيا علينا وبتوسع عجيب وعجيب مثاله مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة نعم وأنه تارك الصلاة وأنه شهادة لا إله إلا الله يدرس الإسلام كما يدرس الشتاء أيوة تمام هذا ضعفه بإيش ضعفه بأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عجيب وخذ بقى قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا مخبوط وكل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرجعا دخل هذا هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع مطول طبعا هو لا يسعه إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف بيقول فهو بيختار لأنه لا يحتاج برواية المبتدع إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته وهذا الحديث يؤيد الإرجاء عجيب وين الإرجاء في الحديث واضح أنه ما في يعني ما يقوله ويزعمه فهذول الجماعة ما هن علماء شايف دول بيجوز مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمة واحدة ما في قواعد في الحديث لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهية والعقيدية يعني هذا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء كان يبين وين تأييد الإرجاء في هذا الحديث ولعلك تذكر أنه أبو معاوية لم يتقرن بهذا الحديث

فاهم هذا أنا فهمته، لكن عمليا كيف يعني؟ أنت الحكومة وأنا استقرضت 20,000، فأنت تفرض علي ندفع مقابل 105 زيادة، فلما أدفع لك 20 أدفع لك 20 زائد 105، هاي أنا وفيت رأس المال والربا للدولة، فالدولة كيف تعيد إلي الربا؟ لأن ليست الدولة التي تقرض، ولا طرف ثالث بنوك خاصة. فلنقل البنك كيف يعيد إلي الربا؟ البنك لا يعيد. إذن يا أخي أنا سألتك الدولة، بتقولي مش الدولة البنك. لما قلنا لك كيف البنك بيعيد، البنك ما بيعيد، مين كان يعيد؟ طيب ممكن يعني أضع الصورة هكذا باختصار، وأنا هذا الذي أسأل. طيب يعني هناك بنك يعني له رأس مال لا يتعلق، يعني ليست مسؤول عن الدولة، له يعني الدولة تتفق معه بأن يقرض فلان مبلغا اللي هو 20,000. طيب هذا الشخص هذا يرد 20,000 إلى البنك، وما يترتب عليه من الربا تدفعه الحكومة. هو ما يدفع شيء للبنك شيخنا حتى يسترده مرة أخرى. في فرق. أي هذه صورة. لا أولاً. هذه مفهوم الحين؟ لا ما عنديش. هوني هلا عبر بعبارة تخالف عبارتك السابقة، فإذا كان كذلك يختلف الأمر. أي الصورة الثانية بيحكيها؟ قبل خليها من الأولى. يعني الآن هو يرد 20,000 للبنك ولا يرد لها شيئا زائدا، فضلا أن يسترد هذا الشيء الزائد. أيوة. صح ولا لا؟ أيوة. إنما الشيء الزائد الذي هو الربا تدفعه الدولة لهذا البنك الذي هو الطرف الثالث. نعم. هذه صورة. اسمح لي لأقول هذه صورة أخرى بين الأفراد. إذا قلت أنا لك أعطي فلانا 20,000 ولك مقابل كل 1,000 كذا منحة، هل تنطبق هذه الصورة على تلك؟ نعم تنطبق. تنطبق مع تبيان شيء، يعني ان ذاك الشخص هو الذي طلب يعني القرض منك ابتداء، يعني مش منحه منك انت اعطيته، هو طلب من الحكومه. ايوه هنا في نقطه انه البنك متفق مع الدوله مشان يعطي هالناس وهو بيدفع الربا تبعه. ها لو هالزلمه ما بده يدفع الربا الحكومه راح تدفع عنه. يبدو انه في شيء يعني عند الاستاذ خلاه يسكت يعني يطول. هو طبعا بدنا نفكر لانه قضيه حرام وحلال. الله اكبر. طيب شيخنا تعبيركم منحه هنا في هذه المثال الذي ذكرته يختلف عن صوره الربا الذي في اصل البحث؟ لا هو قد ننتهي اليها. نحن عم نطلق هذا فقط يعني كبحث. نعم ولا مثل ما انت لاحظ شو اللي وقفني. صح هذا اللي انا بدي اشوف انه هي منحه فعلا ولا هو احتيال على الربا. ايوه جزاك الله خير. اي نعم نحن لو وقفنا عند هذه الصوره انه ثلاثه انا بقول لزيد اعطي فلان كذا ولك بالمئه كذا، نفس المعامله هي تجوز؟ الصورة هذه اللي فرضناها ما تخرج القضية عن معاملة ربوية، لأنه بتساعد الأغنياء على الإعراض عن القرض الحسن.